من إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان: حجر لحق الغير لا على مفلس، وحجر لحق نفسه لا على نحو صغير. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبس وملازمة، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن ادعى الأسرة ودينه عن عوض تثمن المقر أو لا، وعرف له ما من سابق الغالب وقال أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يكن بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعد، وإلا حلف وفري سبيله. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر أي ووجب على الحاكم أمر بوفائه بطلب غريمه، لحديث: مطر الغني ظلم ولا يترخص من سافر قبله، ولغريم من أراد سفرا منه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز أو كفيل مليء. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه. أحسنت. لا لو سمحت يا رجولك يا المصاحف قدام. أحسنت، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا الواحد ما يستطيع يكف رجله لابد يمدها، لا بأس، وخر المصاحف عنكم، ترى ما في مانع. إذا كان الواحد يتعب يحتاج أن يمد رجله يوخر المصاحف ولا يفر الخشب وبعدين نعدلها، الأمر سهل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر، وهو في اللغة التضييق والمنع. وصلنا عند قوله: وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير. نعم، الصوت مزعج شوي ولا مفهوم زين؟ ما أدري، أنا حس أخاف أنك ما تسمعوني زين، يصير في تداخل، في زيادة، زيادة ايه. اجل نشبك هذه نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. زين كذا؟ ايوه ضعف، انا احس انه ضعف لكن واضح الصوت. يعني نتركه مثل اول ولا الان؟ لان يا اخوان ما يهم الصوت، يهم ان نفهم الكلام، يهم ان نفهم الكلام الشخص، يعني ما تدخل عليه الكلمات. فاذا كان اول احسن نرده، واذا كان الان احسن مع انه اول احسن لي انا، والآن أحسن لكم أنتم، لكن ما يهم، أهم شيء لك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحجر لحق نفسه، حجر لحق نفسه كعلى نحو صغير. سبق لنا أن الحجر انقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول حجر لحظ غيره، وهذا يكون المفلس الذي مال لا يفي بديونه. والقسم الثاني حجر لحظ نفسه لحظ نفسه، وهذا كالحجر على الصغير والسفيه أو المجنون إلى آخره. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. وقفنا هنا ولا لا؟ طيب، شرع المصنف رحمه الله تعالى بأحوال المدين، شرع المصنف بأحوال المدين، وهذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى من أحوال المدين، وهو المعسر. الحالة الأولى هو المعسر الذي لا شيء عنده، هذا القسم الأول، المعسر الذي لا شيء عنده، الذي لا شيء عنده. فشرع المصنف بحكم هذه الحالة، شرع المصنف بحكم هذه الحال، فقال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، شيء من دينه يعني ما عنده شيء، هذا معسر ليس عنده شيء لوفاء دينه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، لم يطالب، يعني لا يجوز أن يقال له وفي الدين، أو يقول له صاحب الدين خلصني يا أخي سددني، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا قال أوفني فإنه يضره ويؤلمه وهو لا يستطيع ولا يستطيع. ثم أيضا أن في ذلك مخالفة للقرآن، الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة ها فنظرة، فأمر الله أن ينظر، أمر الله أن ينظر، فنظرة ها إلى ميسرة. شو إعراب نظرة ها فنظرة؟ ما إعرابها؟ نعم، خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب، فالواجب أو فعليكم، فالواجب نظرة إلى ميسرة. إذن لا يجوز أن يطالب، لا يجوز أن يطالب. قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، حرم حبسه. وهذا عند جماهير العلماء، هذا عند جماهير أهل العلم أنه لا يجوز حبسه وأن حبسه حرام، حبسه حرام، لأن الله أمر بإنظاره، أمر بإنظاره. قال وملازمته، يعني ملازمته حرام، يعني لا يجوز للدائن الغريم، لا يجوز الغريم أن يلازمه، أن يلازمه يعني يمسك به يكون معه دائما حتى يوفيه، لأن هذا أيضا فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا، وهو معسر لا يستطيع الوفاء. وقوله حرم حبسه وملازمته، قوله ملازمته يشير إلى مذهب الحنفية أنهم يقولون له أن يلازمه، يقول له أن يلازمه للغريم أن يلازمه ويدور معه حيث دار، ويدور معه حيث دار. لكن الراجح مذهب الجمهور، وهو المذهب هنا الراجح مذهب جمهور العلماء، أنه لا يجوز حبسه ولا تجوز ملازمته، ولا ملازمته، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس. طيب هذا متى يحبس؟ متى يحبس؟ يقول المصنف فإن ادعى العسرة، إن ادعى قال أنا معسر، أنا معسر ودينه عن عوض، دينه عن عوض كثمن وقرض، يعني إما ثمن مبيع أو قرض سلف، سلف أحد فلوس أو لا، يعني أو دينه غير عوض، دينه غير عوض، يعني غير عوض بيع أو ثمن قرض غير، يعني كان يكون مثلا أرش جناية، مثلا أرش جناية أو إرث، له إرث يطلب أحد إخوانه ولا يطلبهم إرث، أقصد مطلوب هو إرث، أو مطلوب إرث جناية، يعني اعتدى على سيارة، اعتدى على بيت، على أحد صار عليه فلوس، هذا يسمى أرش، هذا دين. يقول المصنف إن ادعى العسرة ودينه عوض أو دينه ليس عوض لكنه بدل أرش أو إرث عليه وغيره، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، عرف له مال سابق، يعني سابق هذه الدعوة متقدم عليها، الغالب بقاؤه، الغالب بقاؤه يعني الغالب أن المال باقي عنده، الغالب أن المال باقي عنده، كان يكون عنده مثل عوض لأحد، عنده عوض بدل بيع أو عنده شيء، يعني عنده مال سابق الغالب أنه يبقى ما يذهب، الغالب أنه يبقى ما يزول. أو كان أقر بالملاءة حبس، يعني متى يحبس؟ متى يحبس؟ إذا عرف له مال سابق الغالب بقاؤه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أقر بالملاءة، قال إنه مليء عنده فلوس، لو أنه يكذب أقر، أقر بالملاءة، هنا يحبس، هنا يحبس. لكن متى يحبس؟ إذا لم يقم بينة على قوله، إذا لم يقم بينة تخبر باطن حاله، فإذا أقام بينه شهود أو نحوه يخبرون بباطن حاله، نحن ليس لنا إلا الدعوة، الدعاء أنه مليء، ادعى أنه مليء، ما عاد نقبل بعد ذلك أنه ليس بمليء إلا إذا كان عنده بينة تخبرنا بأموره الخافية بباطن حاله، هنا نقبل بينة، هنا لا يحبس ولا يطالب، يكون معسرا مدى مقام البينة. لكن إذا لم يقم بينة، إذا لم يقم بينة وعنده مال الغالب بقاؤه أو ادعى أنه مليء ولم يقم بينة فيقول المصنف يحبس، يقول المصنف يحبس. وينبغي أيضا أن تعلموا أن الحبس هذا يعني ينكره العلماء، يعني يقول الوزير بن هبيرة وغيره يقول لم يكن حبس المدين من منهج العلماء، وما عليه أهل العلم، لكن أحيانا قد تختلف الأزمنة، قد يكون الإنسان من المماطلين أو من المتلاعبين بأموال الناس، فهذه أحوال طارئة، أحوال طارئة. لكن الأصل أن المدين الذي لا يستطيع الوفاء لا يجوز حبسه، لا يجوز حبسه. قال إن لم يقم بينة تخبر باطن تخبر باطن حاله. فإذا أقام بينة، إذا أقام بينة خلاص لا يحبس، إذا أقام بينة لا يحبس. لكن إذا لم يقم بينة هل نحبسه بمجرد الدعوة؟ لا نحبسه بمجرد الدعوة، لكن نحبسه بقول غريمه مع اليمين. يعني الآن إذا ادعى مثلا أنه مليء أو عنده مال الغالب بقاؤه، ما أقام بينة، نرد القول لمن؟ ها، لغريمه الذي يطلبه. فنقول الذي يطلبه احلف، احلف أن عنده مال أو أنه مليء، ثم إذا حلف فالقول قول غريمة، القول قول غريمة. أما إذا أقام بينة فلا يحبس ولا يتعرض له، ولا يتعرض له. قال إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع، وتسمع يعني تسمع البينة، تسمع البينة. لكن متى تسمع البينة؟ هل بعد الحبس أو قبله؟ المصنف يقول قبل الحبس وبعده، نسمع بينته قبل حبسه وبعده. وهذا هو مذهب الحنابلة هنا، ومذهب الشافعية أيضا، أن البينة تسمع مطلقا، تسمع مطلقا، سواء سمعت في الحال أو بعد حبسه، وبعد حبسه. لكن هناك من العلماء من قال لا تقبل بعد حبسه، لا تقبل، لا تقبل إلا لا تقبل قبل حبسه، لا تقبل قبل حبسه. هذا مذهب المالكية الحنفية، لا تقبل قبل حبسه، إنما تقبل بعد الحبس، البينة تقبل بعد الحبس. لكن الراجح مذهب الحنابل، الراجح مذهب المصنف أنها تسمع قبل حبس وبعده، وبعده، لأن الحق هو هو، الحق هو قبل الحبس وبعده. قال وإلا حلف وخلي سبيله، وإلا حلف وخلي سبيله، يعني إن لم يكن قوله وإن، يعني إن لم يكن دينه عوض كصداق، ولم يعرف له مال سابق ونحوه، فإنه يحلف، فإنه يحلف. وإذا حلف يخلى سبيل، إذا حلف يخلى، يخلى سبيله. طيب لماذا؟ لأن الأصل عدم المال، الأصل ما عنده مال، هذا الأصل، الأصل أن الشخص ما عنده مال، فالمال شيء حادث، شيء طارئ، فهذا هو الأصل. فإذا حلف نقبل قوله، إذا حلف نقبل قوله. لكن المصنف يقول وإلا حلف عن أي شيء؟ يقول إذا كان دينه عوض ولم يعرف له مال سابق، ولم يعرف له مال سابق، فإنه يحلف، فإنه يحلف. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول حول هذه المسألة، ابن القيم يقول الذي يدل عليه الكتاب والسنة والشريعة أنه لا يحبس في شيء من ذلك، لا يحبس في شيء من ذلك، لا في الدين الذي عن عوض، ولا في الدين الذي عن أرش جناية ونحوه، ولا في الدين الذي عن إرث. الدين كله ما يحبس، الدين كله لا يحبس، لا يحبس بسببه، بسببه، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسر. هذا عام، هذا يشمل الدين الذي عن عوض عن ثمن قرض، ويشمل الدين الذي ليس عن عوض ولا عن قرض، يعني عن إرث أو عن أرش جنايات ونحوها. يقول القيم ما يسجن عن شيء من هذه كلها، لأن الله أمر بإنظاره، أمر بإنظاره. والدين واحد، لا فرق بين دين القرض ودين الأرش، يقول ما يفرق، كله دين، كل هذه ديون. قال ومن له قدرة على وفائه، هذه الحالة الثانية. ما هي الحالة الأولى من حال المدين؟ أنه لا يستطيع وفاء شيئا من دينه، ذكره المصنف أنه لا يحبس ولا يتعرض له. الحال الثانية، الحال الثانية من له قدرة على وفاء دينه، من له قدرة على وفاء دينه، يعني من عنده مال يستطيع أن يوفي دينه، فما هو التعامل معه، ما هو التعامل معه؟ قال ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه، يعني ما يجوز الحجر عليه، لأنه الأصل أنه يتصرف في ماله، أنه يتصرف في ماله. يقول لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، لأن الحجر عليه ليس فيه فائدة، لأن الذي يحجر عليه هو الذي ما عنده مال، ماله لا يكفي لديونه، لا يكفي لديونه. أما من كان ماله يكفي لديونه فإنه لا يحجر عليه، فإنه لا يحجر عليه. قال لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، لعدم الحاجة إلى الحجر عليه. فهنا يطالب بالوفاء، يطالب بالوفاء. وإن طلب مهلة، يقول العلماء يعطى مهلة، طلب مهلة فإنه يمهل له، إذا طلب الإمهال، إذا طلب الإمهال بمدة يتمكن منها من الوفاء فإنه يمهل، فإنه يمهل ولا يحجر عليه، ولا يحجر عليه. قال وأمر، وأمر أي وجب على الحاكم أمره بوفاءه، يعني لا يحجر عليه لكن يؤمر، يؤمر، أمر. هذا فعل مبني المجهول، من الآمر؟ ها، الحاكم أو نائبه، يعني القاضي، القاضي هو الذي يأمره. أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه، يعني الحاكم لا يأمره بالوفاء إلا إذا طلب الغريم، إذا ما طلب لا يأمره، إذا ما طلب لا يأمره. قال لحديث مطل الغني ظلم، حديث في الصحيحين، مطل الغني ظلم، يعني الغني الذي يماطل فإنه ظالم، الغني الذي يماطل ويستطيع الوفاء فإنه ظالم، ظالم. يعني إنسان الآن يطلبك ألف ريال، يطلبك ألف ريال وأنت معك ألف ريال، لا تستطيع أن تعطيه، ويطلبها منك وتقول بعدين أجيبها لك الشهر القادم بعده، هنا يكون ظالما، هنا ظالم، لأنه يماطل وهو قادر على الوفاء، يماطل وهو قادر على الوفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماطل الغني ظلم. ولا يترخص من سافر قبله، قبله. يقول المدين، المدين إذا طلب الغريم الوفاء، إذا طلب الغريم منه الوفاء فماطل، ماطل. يقول المصنف لا يترخص برخص السفر، لماذا؟ لأن سفره معصية، لأن الغريم له منعه، الغريم له أن يمنعه، لأن السفر قد يؤخره، قد يؤخره وقد يموت في سفره وقد يحصل له شيء، فللغريم منعه، للغريم منعه. وإذا سافر لا يحل له السفر، السفر معصية، فلا يترخص، لا يترخص برخص السفر، لا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان. وهذا بناء ها على أن الفقهاء يفرقون بين سفر الطاعة وسفر المعصية، سفر الطاعة وسفر المعصية، ولهذا يقول لا يترخص بسفر المعصية. قال ولا يترخص من سافر قبله، يعني قبل وفاء غريمه، قبل وفاء غريم، يعني قبل وفاء الدين، قبل وفاء الدين. ولغريم من أراد سفرا منعه، لغريم من أراد سفرا، إذا شخص أراد سفر وله غريم يطالبه، يطالبه. انتبهوا، نحن في أي حالة الآن؟ الثاني، الأول الذي لا يستطيع الوفاء هل له منع من السفر؟ لا، ما ذكر المصنف، إنما ذكر من عنده مال زائد على دينه يستطيع الوفاء ثم يماطل فلا يجوز له أن يسافر، سفره محرم، وللغريم أن يمنعه إذا أراد أن يسافر يقول لا ما تسافر، ما أسمح لك تسافر حتى تقضيني ديني، لأنه مماطل وظالم يستطيع الوفاء، ماله يفي بديونه. قال ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين، يعني إلا الجهاد الذي هو فرض عين لا يجوز له منع، لأن الجهاد إذا كان فرض عين ما تشترط فيه الطاعة لأحد، لا لوالدين ولا لغيرهم، فالغريم من باب أولى، إذا كان يجب أن يجاهد ولو عصى والديه في الجهاد الذي هو فرض عين، إذن الغريم من باب أولى. ولهذا يقول المصنف ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين. طيب جهاد فرض الكفاية له منعه؟ له منعه. جهاد التطوع له منعه. العمرة والحج ها له منعه. له منعه. لماذا؟ لأن الدين واجب، الوفاء بالدين واجب. قال ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن، حتى يوثق برهن محرس، حتى يوثق أو يوثق كلها صحيح، يوثق الدين، يوثق الدين برهن محرز، ويوثق المدين، المدين يوثق الدين قبل سفره. هنا لا بأس، هنا لا بأس. لكن يقول المصنف برهن محرز، يعني إذا كان دينه 50,000 ووضع رهن قيمته 30,000 له منعه ولا ما له منعه؟ الغريم له منعه، لأن الرهن هنا غير محرز للدين، ناقص عن الدين. فإذا كان الرهن يساوي الدين هنا ليس له منعه من السفر، ليس للغريم أن يمنع المدين من السفر إذا كان هناك، حتى يوثق برهن محرز أو كفيل مليء. إذا وثقه، إذا وثق الدين بكفيل مليء فإنه ها فإنه يكون لا يمنعه من السفر، لا يمنعه من السفر. والمليء هنا ما المراد به؟ المليء ها بماله وبدنه وقوله، بماله يكون غني وببدنه يمكن إحضاره لمجلس الحكم فلا يكون الأب كفيل مثلا، وبقوله لا يكون مماطل، الكفيل لا يكون مماطل، لا يكون مماطلا. فإذا أحرز الدين برهن أو كفيل مليء لا يملك الغريم أن يمنعه من السفر، لا يملك الغريم أن يمنعه من السفر. قال فإن أبى، إن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك. فإن أبى، من هو القادر على وفاء الدين؟ القادر على وفاء الدين إن أبى، طيب الحال الثانية ما هي؟ أن يكون ماله قدر دينه، ماله قدر دينه، لا لا الثالثة، الحال الثانية أن يكون ماله قدر دينه، وهي التي ذكرها المصنف الآن. الحال الثالثة أن يكون ماله أكثر من دينه، الحال الثالثة أن يكون ماله أكثر، أكثر من دينه. ها واضح لا؟ فهنا حكمه حكم الحالة الثانية تماما، حكمه حكم الحالة الثانية، واضح لا؟ طيب قوله من له قدرة على وفاء دينه، ها هذا يشمل الحالة الأولى، أقصد الحالة الثانية والثالثة. الذي له قدرة على وفاء دينه من هو؟ الذي ماله بقدر دينه، والذي ماله أكثر من دينه. إذن ما هي الحالة الثانية؟ أن يكون ماله قدر دينه. الحالة الثالثة أن يكون ماله أكثر من دينه، واضح لا؟ حكمهما واحد. الكلام السابق للحالة الثانية يشمل الحالة الثالثة، واضح لا؟ طيب قال فإن أبى القادر وفاء الدين، يعني الذي ماله قدر دينه والذي ماله أكثر من دينه، فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس، يحبس، لكن لا يحبس إلا بطلب الغريم، ولهذا قال بطلب ربه، يعني رب الدين، بطلب الغريم. فإذا لم يطالب الغريم لا يحبس، لا يحبس. وهل حبسه وما وحبسه هذا ماذا يسمى؟ يسمى تعزير. ولهذا يقول العلماء إن القادر على وفاء الدين المليء إذا طلب الغريم أن يحبس فإنه يعزر بما ها يلزمه وفاء الدين، يعذر بما يلزمه. فإن كان الحبس يجعله في الدين نحبسه، إذا كان الجلد يجعله في الدين يضرب يجلد. وعلى كل حال التعزير الذي يجعله في الدين يعذر به سواء حبس أو غيره، سواء حبس أو غيره. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك، بطلب ربه ذلك. لحديث لي الواجد ظلم، لي الواجد، اللي يعني المطل المماطلة، ليه يعني مماطلته، لي الواجد، والواجد هو المليء، الواجد هو المليء الذي يستطيع وفاء الدين يعني القادر. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود. يقول مماطلة الظالم المليء إذا كان يماطل في الدين هذا يبيح عرضه, يبيح أن تتكلم في عرضه ويبيح عقوبته. لكن ما المراد بالكلام في عرضه؟ انتبهوا, ليس المراد أنك تتكلم فيه في المجالس, والله فلان ما يخلص, فلان ما يسدد ديون, لا تعطوه شيء, لا ليس هذا المراد. إن المراد شيء محدود كما سيذكره المصنف. قال يحل عرضه وعقوبته, رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام, قال وكيع, قال الإمام يعني الإمام أحمد, الإمام أحمد يقول قال وكيع, وكيع هو ابن الجراح وشيخ الشافعي, شيخ شيخ الإمام أحمد, يقول قال وكيع عرضه, عرضه شكواه, هذا عرضه يعني الكلام فيه عند القاضي, هذا شكواه يعني يذهب القاضي يقول الله فلان ظلمني ما طلني أبى أن يسددني, هذا نوع من أنواع الغيبة, كلام فيه لأنه هو يكره هذا الكلام. لكن هذا جائز ولا محرم؟ جائز. هذا المراد, المراد من حلي, انتبهوا, من حلي عرضه, هذا المراد من حلي عرضه يعني تتكلم بما يتعلق فيه عند القاضي لأجل دينك, لأجل دينك تقول هذا مماطل, هذا يكذب علي ونحوه, هذا كلام لا شك أنه يكرهه وأنه نوع من أنواع الغيبة, لكنه حلال, لكنه حلال. أما أن يتكلم فيه بكل شيء, يسب ويشتم في كل مجلس كما هو الواقع الآن بعض الناس, هذا لا يجوز ومحرم, ولا يستدل بهذا الحديث على الكلام في المماطل في المجالس واغتيابه الآخرين. قال وعقوبته حبسه, العقوبة أن يحبس, يعني حلال الكلام فيه عند القاضي وحلال حبسه. قال فإن أبى, يعني رفض أن يحبس, عزره مرة بعد أخرى, عزره مرة بعد أخرى, وهذا عند جمهور أهل العلم, يعني يعزره المرة الأولى ثم يقول اذهب سدد الدين, فإن أبى عزره ثانية وثالثة وهكذا, وفإن أبى عزره مرة بعد أخرى. فإن أصر, يعني رفض, رفض, وهذه أي حالة؟ ها الثانية والثالثة. فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى, إذا أصر على عدم قضاء الدين يعني رفض أن يقضي الدين, وأيضا ها رفض أن يبيع ماله ليقضي الدين, كل هذا قالوا ما نبيع الأرض اللي عندي ولا السيارة ولا مخلص الدين, يقول المصنف باعه الحاكم وقضى, يعني باع الحاكم ماله, باع الحاكم ماله, وهذا عند الجمهور, جمهور أهل العلم, وهو المذهب هنا جمهور العلماء أن الحاكم يبيع ماله. أما عند الحنفية فإنه لا يجوز أن يباع ماله, لا يجوز, يحبس إلى الأبد حتى يقضي دينه, يحبس حتى يقضي الدين, هذا عند الحنفية. طيب فإن أبى, ها عند الأحناف ماذا يصنع محمد؟ يبقى في الحبس, إلى متى؟ إلى أن يموت, إما أن يوفي الدين ولا يبقى في الحبس حتى يموت. لماذا ما يبيع الحاكم عندهم؟ قالوا لأنه لا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه, لا يجوز تصرف في أموال الناس. لكن هذا الجواب عليه سهل, نقول الحاكم يقوم مقام المالك عند الضرورة, الحاكم يقوم مقام المالك, فكما أن القاضي يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله أيضا يملك القاضي أن يبيع ماله, كما أن القاضي يملك أن يمنعه من التصرف في ماله فإنه يملك أن يبيع ماله, يملك أن يبيع ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ, إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلا بحقها, ولا لا إلا بحق, يعني إلا بحق, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى, نعم إيه ترك دين وفارق الجماعة, لا لا على كل حال ولا يقتل إلا بحق أو لا يؤخذ إلا بحق, يعني غاب عن بال الآن الحق, ما هو الحق؟ الذي يتولاه القاضي, فإن القاضي إذا أجبر شخص على بيع ماله هذا بحق, فلا يقال إنه أخذ مال المسلم بغير حق, لا لأنه هنا القاضي يقوم مقامه، القاضي له التصرف، له التصرف، وإلا لضاعت الحقوق، وإلا لضاعت الحقوق. والعلماء يقولون حكم القاضي ها يرفع الخلاف وينهي النزاع، حكم القاضي يرفع الخلاف وينهي النزاع. قال: فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. هذا التعليل. مصنف يقول يرد على قول الحنفية ونحوهم، يقول لقيامهم مقامه، فالقاضي يقوم مقام المالك في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، ودفعا أيضا لضرر رب الدين. يعني الآن نحن نقول لا يأخذ القاضي مثلا ماله ويبيعه، صح ولا لا؟ طيب ما الذي يبيح لهذا الشخص أن يأخذ مال المسلم الآخر؟ إذا لابد أن يتدخل القاضي، لأننا إذا لم يأخذ القاضي مال هذا الشخص ها معناها أن هذا الشخص انتفع وهو ظالم، والآخر تضرر وهو مظلوم، واضح لا؟ ولهذا يقول المصنف ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. بالتأخير قال: ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. الدين المؤجل لا يطالب الشخص بوفائه ولا يملك أحد مطالبته بوفائه لأنه لم يحل بعد. ولا يطالب مدين بدين مؤجل، طيب لماذا لا يطالب به؟ قال: لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. إذا كان لا يلزمه أداؤه قبل حلوله لماذا نطالبه؟ إذن لا يطالب. قال: ولا يحجر عليه من أجله، يعني لا يحجر عليه لو كان ما عنده مال، ما عنده شيء، لا يحجر عليه من أجل الدين المؤجل، لا يحجر عليه من أجل الدين المؤجل، إنما الحجر لأجل الدين الحال، إنما الحجر لأجل الدين الحال. قال: ولا يحجر عليه من أجله، ومن ماله لا يفي بما عليه. هذه الحال الرابعة من أحوال المدين، هذه الحال الرابعة من أحوال المدين. وهو من ماله لا يفي بما عليه، يعني عنده مال، عنده فلوس لكن ما يكفي الديون. الديون مثلا 100,000 وعنده 80,000 أو عنده 70,000، فهذا ماله لا يفي بديونه، ماله لا يفي بديونه، هذا هو الذي يحجر عليه كما سيذكر المصنف. إذن ما هي الحالة الأولى من أحوال المدين؟ لا يقدر على الوفاء، ما يقدر، لا يجوز حبسه. الثاني ماله بقدر دينه. الثالث ماله أكثر من دينه. ففي الأولى لا يحبس ولا يتعرض له، وفي الثانية والثالثة يلزم بالوفاء. فإن أبى وأصر حبس، فإن أصر باعه الحاكم ووفى دينه. واضح ما هو واضح؟ طيب الحالة الرابعة: من ماله لا يفي بما عليه، من ماله لا يفي بما عليه، هذا هو الذي يحجر لحظ غيره، هو الذي يحجر عليه لحظ غيره. يعني عنده مال يستطيع أن يتصرف، لكن لو تركناه يتصرف بأمواله لضاعت حقوق الغرماء، لو تركناه يتصرف بأمواله لضاعت حقوق الغرماء. هذا الحالة الرابعة. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه، هذا الذي يحجر عليه. والحجر عليه ما هو؟ هو المنع من التصرف بماله، المنع من التصرف بماله. وجب على الحاكم الحجر عليه، وقولها الحاكم يفهم منه أنه لا يملك الحجر إلا الحاكم، لا يملك الحجر إلا الحاكم. وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه، لأنه إذا لم يسأل الغرماء الحجر فلا يجوز. وش هذا؟ إيه، إذا صار في إزعاج أخبرونا نوقفهم. نعم. قال: وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه، فإذا لم يسألوا لا نحجر عليه، لا يجوز للحاكم أن يحجر عليه. قال وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم. كلهم بعضهم يعني لو كان إنسان يطلبه عشرة فقال واحد منهم نريد أن تحجر عليه والبقية سكتوا فهنا يحجر عليه، هنا يحجر عليه، لكن إذا لم يطالب منهم أحد فإنه لا يحجر عليه. قال كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده، رواه الخلال بإسناده. وهذا الحديث اختلف العلماء، منهم من صححه مرفوعا ومنهم من صححه مرسلا ومنهم من صححه مرسلا. قال ويستحب إظهاره، يستحب إظهار يعني إذا حجر عليه يستحب إظهار حجره. نعم جزاك الله خير، كلهم يتوقفون بعد العشاء. ويستحب إظهاره يعني الإعلان عنه، إظهار الإعلان عنه حتى لا يتعامل الناس معه. بأي شيء يعلن عنه؟ بأي وسيلة؟ بوسائل الإعلام وبغيرها. الآن ها ممكن الإعلان عنه بأي شيء؟ بالرسائل، بالجوالات، حتى يكون عند الناس علم ما يتعاملون معه. يعني فلان قد حجر عليه لا يتصرف بشيء من ماله، فهنا لا يتعامل الناس معه، ومن تعامل معه ها يتحمل خطأه، من تعامل معه يتحمل خطأه. قال ويستحب إظهاره وإظهار حجر المفلس وكذا السفيه، يعني إذا حجر على مفلس يعلن عنه حتى لا يتعامل الناس معه، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله يعلن ويظهر حجره، يعلن للناس أنه محجور عليه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة، فلا يعاملوه إلا على بصيرة. من يعرب فلا يعاملوه؟ نعم نعم نعم. طيب لا ناهية، هلا محمد أبي أبغاك تعرف أنت واحد ثاني هنا يناس من اليوم، بس تعالي انتبه لنفسه. نعم ها طيب فلا يعاملوه، لماذا قال فلا يعاملونه؟ لماذا؟ هم يفعل خمسة طبعا، حذفت النون الجزم لأي شيء؟ الناهية، هل هذه ناهية؟ لا، المصنف ما ينهى، المصنف ما ينهى هم أن يعاملوه، يخبر أنهم ما يعاملوه. لا نافية، نعم ليست ناهية، والنافية ما تعمل، النافية ما تعمل، ما تجزم. طيب مجزوم بأي شيء؟ أكيد حذف النون من فعل خمسة. نعم الآن ألفا، وش ألفا هنا؟ ألفا ما هي هنا؟ ألفا نعم، وش حرفه؟ حرف عطف. طلاب علم ما تعرفون النحو وراكم، لو شيء بسيط يعني. أحسنت، معطوف على يعلم. ألفا هنا حرف عطف، وهو معطوف على ليعلم، ويعلم منصوب بأن مضمرة بعد اللام، واضح ولا؟ ويعامله معطوف على يعلم، يعلم منصوب بالفتحة لأن فعل صحيح مو معتل، واضح ولا؟ ويعامله معطوف على يعلم منصوب، إذن منصوب وش علامة نصبه؟ فايز، علامة نصبه حذف، حذف النون لأنه من الأفعال، من أفعال الخمسة، صح ولا لا؟ وحذفها للنصب والجزم سمة، كلم تكوني لي ترومي مظلمة. طيب فلا يعامله إلا على بصيرة، فلا يعامله إلا على بصيرة، يعني يعلن الأمر حتى ما يعامله إلا على بصيرة. انتبهوا، ليس الغرض من إعلان الأمر منع التعامل معه، لا، الغرض من إعلان الأمر ما هو؟ ليعلموا أنه محجور عليه، الذي بيتعامل معه بعد الحجر بكيف لا يهمنا، لكن ما يأتي غدا يطالب يقول أريد الوفاء ما نقبل قوله، يأتي يطالب يقول أريد أن تحجروا عليه، ها ما نقبل قوله. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة. فالغرض من الإعلان ليس لمنع الناس التعامل معه، لا، لنعلمهم بأن محجور عليه فلا يعامله، فلا يعاملوه. قال ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة، إلا على بصيرة، يعني ما يخدعوا، ما يخدعوا. ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله. المحجور عليه لفلس، فرق بين المحجور عليه لماله والمحجور عليه لسفهه. مثلا المحجور عليه لماله هذا لا يتصرف في ماله لكن يتصرف في ذمته، فله أن يكون كفيل، له أن يكون ضامن، له أن يأخذ دين جديد، كيف يتصرف في ذمته، لكن المال الموجود ما يتصرف به، نمنعه، لأن المال تعلق به حق من؟ ها، حق الغرماء، تعلق به حق الغرماء. قال ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث، الموجود والحادث. المصنف هنا يقول الموجود والحادث، لكن قبل ذلك قوله لا ينفذ تصرفه نعنون هذه المسألة حتى يسلو فهمها. قوله لا ينفذ تصرفه، نقول هنا شرع المصنف بالأحكام المتعلقة بالحجر، شرع المصنف بالأحكام المتعلقة بالحجر، فعنونت بعض المسائل هنا أسهل لفهمها وحفظها. شرع المصنف هنا بالأحكام المتعلقة بالحجر، ها، فأول الأحكام ما هو؟ أن تصرفه لا ينفذ، لا ينفذ بماله. أي المال؟ ها، المال الموجود والمال الحادث، ثم معي ولا لا؟ طيب إنسان عليه ديون وحجر عليه، ما يبيع الأرض الذي عنده ولا يبيع البيت ولا يبيع السيارة، واضح ولا لا؟ مات أبوه وورث منه أرضا، ورث منه مالا، هذا مال حادث، المذهب يقولون يحجر عليه أيضا. أهدي له أرضا أو سيارة أهديت له بعد الحجر أيضا، ها، يحجر عليه، ما يتصرف فيها. فمذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا أنه يحجر عليه في الأموال الموجودة والحادثة، الأموال الموجودة والحادثة، لأنه ملك له وذمته مشغولة، وحق الغرماء تعلق بأمواله جميعا، حق الغرماء تعلق بأمواله كلها الموجود والحادث. وهناك من العلماء من قال الحجر بالمال الموجود، وهو الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية، لكن الصحيح الأول، الراجح القول الأول. أما الذين يقولون يحجر عليه بالمال الموجود والحادث لا يحجر عليه، يقول نقيس على الرهن، انتبهوا، يقول نقيس على الرهن. الآن الشخص إذا رهن شيئا، ها، يحجر عليه في الرهن. احنا مر معنا أول أقسام الحجر تصل إلى 10، الحجر على الرهن، الحجر على الوصية، الحجر على المال اللي عندنا هنا. فما معنى الحجر على الرهن؟ إذا رهنت من شخص أرضا، أنت الآن حجرت عليه ما يتصرف فيها، صح؟ لكن يتصرف في الأموال الأخرى. هم يقولون الذي يحجر عليه الغرماء يحجر في المال الموجود، مثل ما نحجر على صاحب الرهن في رهنه الموجود، واضح لا؟ لكن نقول هذا قياس مع الفارق. فالصحيح الأول سلوى أنه يحجر عليه بجميع أمواله الموجودة والحادثة. قال ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره، بإرث أو غيره، بعد الحجر، بعد الحجر، يعني لا ينفذ تصرفه بعد الحجر. أما تصرفه قبل أن يحجر عليه فهو نافذ، فهو نافذ. فمثلا اليوم باع أو اشترى أو أهدى، وغدا حجرنا عليه، حجرنا عليه. طيب ما باعه بالأمس نحجر عليه ولا لا؟ حتى لو أنه موجود عنده، يعني ما سلمه لشخص، باعه هذه السيارة ولا سلمه له، ما استلمها صاحبها، يجي غدا يأخذها، ها، ومن الغد حجرنا عليه السيارة هذه، يدخلها الحجر؟ لا. لماذا؟ لأن تصرفه الآن قبل أن يحجر عليه، قبل أن يحجر عليه. والمنع من التصرف متى؟ بعد الحجر عليه. فتصرفاته قبل الحجر صحيحة وتصرفاته بعد الحجر ممنوعة عليه، ممنوعة. قال ولا ينفذ تصرفه إلى المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث غيره بعد الحجر، بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، هذا ينفذ. الوصية والتدبير ينفذ ولو بعد الحجر، انتبهوا، الوصية تنفذ. يعني إنسان الآن محجور عليه، أولا لماذا تنفذ الوصية والتدبير؟ ها، لأنها بعد الموت، لأن حكمها بعد الموت، لأن لا تنفذ إلا بعد موته، فلا بأس، لا بأس. ولماذا ننفذها بعد الموت؟ انتبهوا معي، الوصية أوصى بثلث ماله، أوصى بثلث ماله مثلا أو أقل وهو محجور عليه، وش حكم الوصية هنا، نافذة ولا ما هي بنافذة؟ نافذة. لماذا؟ أولا لأن الوصية بعد الموت، بعد ما يموت هو، أيضا الوصية ما لها أثر على الديون لأنها لا تنفذ إلا بعد وفاء الديون، إذن هي نافذة، الوصية نافذة. حتى لو الشخص ما هو محجور عليه وأوصى، متى تنفذ الوصية؟ ها، بعد الدين، صح ولا لا؟ بعد الدين. إذن هنا المحجور عليه لو أوصى وصية نافذة، لأننا لا نقوم بها إلا بعد وفاء دينه، فالوصية نافذة، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني التدبير. التدبير يعني لو أعتق عبدا عن دبر، لو أعتق له عبدا عن دبر، ومعنى دبر يعني بعد موته، وهو ما يسمى بالمدبر، المدبر يعني الذي علق سيده عتقه بوفاته، قال إذا مت عبدي حر، إذا مت عبدي حر، هذا يسمى مدبر. والعتق عن دبر يعني أنه يعتق دبر وفاة سيده، دبر وفاة سيده، فهذا أيضا ينفذ، هذا أيضا ينفذ. لماذا لا ينفذ؟ لماذا ينفذ؟ لأنه بعد الموت، لأنه بعد الموت كالوصية. قال بغير وصية أو تدبير، بغير وصية أو تدبير. والتدبير هنا أيضا، التدبير هنا أيضا حكمه حكم الوصية، يعني ما يعتق إلا بعد وفاء دينه، بعد وفاء دينه، إذا لم يوفي الدين فلا يعتق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق رجل عبدا له عن دبر وليس له مال غيره أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، باعه مع أنه علق عتقه بموته، فهذا ينفذ ولا يمنع لأنه بعد الموت ولأنه يكون بعد وفاء، بعد وفاء الدين، بعد وفاء الدين. قال بغير وصية أو تدبير ولا إقراره عليه، أي على ماله، أي ولا إقرار، يعني ما نقبل إقراره، لو أقر على شيء ما نقبل، لكن متى؟ بعد الحجر إقراره. انتبه، الآن زيد مثلا حجرنا عليه، حجر عليه القاضي، واضح ولا لا؟ بعد الحجر أقر أن هذه السيارة لفلان، السيارة اللي عندك قال هذه ملك فلان أو هذه الأرض ملك فلان، نقبل إقراره؟ ما نقبله، لأن إقراره بعد الحجر، وهو أيضا متهم، متهم. أن يأتي بصديق له، واضح الله، يقول تعال محمد أبا أقول هذه السيارة لك وأنت خذها وبعدين آتي وأخذها لأن موالي محجور عليها، تحيل ولا ما بتحيل؟ فما نقبل إقراره، لا نقبل تصرفه ببيع أو شراء بعد الحجر، ولا نقبل إقراره بشيء من ماله، إذا أقر بشيء من ماله أنه لفلان من الناس فإننا لا نقبله. طيب أقر أنه صدقة، أقر أنه وقف، ما نقبله، أي شيء يقر به بعد الحجر من ماله ما نقبله. لو قال هذه الأرض أنا موقفها، ما نقبل هذا القول، لأن إقراره متى؟ بعد الحجر، وهو متهم بالكذب، فلا نقبل إقراره. قال ولا إقراره عليه، ولا إقراره عليه أي على ماله، لأنه محجور عليه، لأنه محجور عليه. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه. لو أوقف أرضا أو باعها اليوم تصرف بها وغدا حجر عليه، شو حكم تصرف السابق؟ صحيح. لماذا؟ لأنه تصرف وهو يملك التصرف في ماله، وهو رشيد وهو عاقل، مكتملة فيها الشروط من تفيها الموانع، ما المانع؟ ما ليس هناك مانع، لأن هذا قبل الحجر. قال لأنه محجور عليه، وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه، غير محجور عليه. لكن يحرم عليه الإضرار بغريمة. يعني إذا كان يتصرف شخص الآن غير محجور عليه ويقر هذا المال لفلان أو يتصدق به أو ينفقه أو يبيعه ويقصد الإضرار بالغريم، هنا لا يجوز. يعني أنت الآن عندك أرض، شخص يطلب 100,000 وعندك أرض الآن قيمتها 100,000، قلت والله هذه الأرض وقف، أريدها وقف لله جل وعلا، وأنت تريد أن تؤجر على هذه الأرض وتضر بالغريم، تتأخر عليه بالسداد وتماطله، هنا حرام عليه. طيب التصرف ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ، التصرف نافذ لكن مع الإثم، يأثم، لأنه قصد بالتصرف هنا إضرار الغريب، إضرار الغريم. وهذه مسائل مهمة. يعني الآن، يعني الآن بعض الناس أو كثير من الناس يعني يتصدق ويهدي ويعطي وهو مطالب. يعني أمامك شخص مثلا يطلبك 2,000 ريال واستلمت الراتب، أنت الآن ومعك عندك 2,000 ريال، تستطيع أن تعطيه 2,000 ريال، لكن وجدت ناس يجمعون تبرعات أو مسكين يطلب صدقة، فقلت أعطي هذه 1,000 صدقة، هذا غلط. كيف تفعل نفلا وعليك؟ عليك واجبا. وفاء الدين أعظم أجر من أي شيء، من الصدقة. لكن إذا كان الدين مثلا مما تعرف الناس عليه أنه يمهل ولا يمنع ولا سمحتاج ولا تأخذ المماطلة، هذا يعني ممكن، لكنه لا ينبغي الإنسان أن يفعل النفل وعليه واجب، لا ينبغي أن يفعل النفل وعليه واجب. قال لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو حق به. إذا باعه شخص قبل الحجر، باعه سيارة، ثم بعد ذلك حجر عليه وجد السيارة عنده موجودة، فهو أحق بها من أي شيء؟ من الغرماء، أحق بها من بقية أصحاب الدين، لأنه وجد ماله بحاله، وجد ماله بحاله، وهذا له شروط، هذا له شروط. الشرط الأول أن يجد عين ماله، الشرط الأول أن يجد عين ماله، يعني السيارة نفسها مثلا. نعم وقت. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.